الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت في لقائي السابق قول الله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبإذن الله جل وعلا نبتدئ هذا اليوم بتفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ففي هذه الآية تحريم وطئ المرأة الحائض، وهو محل إجماع. وقد استدل الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بالآية على أن من وطئ زوجته في الحيض فليس عليه كفارة، قالوا: ويكتفى في ذلك بالاستغفار لعدم ذكر الكفارة في الآية. وقال الإمام أحمد: من وطئ زوجته في الحيض وجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير، لما رواه أبو داود بسند جيد عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقال بعضهم: إن وطئ في فور الدم فعليه دينار، وإن وطئ في آخره فعليه نصف دينار، لما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، وقد تكلم في إسناد هذا الخبر. وقد أجاز العلماء رحمهم الله الاستمتاع من الحائض بالمباشرة لما فوق الإزار بالاتفاق، لقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني. وقد استدل الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي بالآية على أن الرجل لا يستمتع من امرأته الحائض بما دون الإزار. وقال الإمام أحمد ومحمد بن الحسن: يجوز له أن يستمتع من الحائض بما دون الإزار ما لم يقرب موضع الدم، لما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقوله جل وعلا: ولا تقربوهن، أي لا تفعلوا ذلك من الوطئ، فإن لا تقرب بفتح الباء أي لا تفعل، ولا تقرب بضم الراء أي لا تكن قريبا، لا تقرب بفتح الراء أي لا تفعل، ولا تقرب بضم الراء لا تكن قريبا منه. وقد استدل الأئمة مالك والشافعي وأحمد بالآية على منع وطئ المرأة بعد الحيض حتى تغتسل، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فإن القراءة المشهورة بالتشديد، وقد رتب الله جل وعلا الإتيان على التطهر وهو الاغتسال. وقال مجاهد: وعكرمة وطاووس يكفي الوضوء، وقيل يكفي غسل الفرج. وقال أبو حنيفة: إن انقطع دمها بعد مضي 10 أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل 10 أيام لم يجز له وطؤها حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت صلاة. وقد استدل بعضهم على جواز الوطئ قبل الاغتسال بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإن الآية تدل بمفهوم الغاية على جواز الوطئ بتوقف الدم، ولكن هذا المفهوم يقابله مفهوم الشرط في قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الغاية. وفي الآية: جواز مؤاكلة الحائض ومساكنتها. وقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء سيد بن حضير وعباد بن بشر فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن؟ وفي بعض النسخ: أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، أو حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في أثرهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما. وقد استدل بالآية على أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، لأنه جعل الحيض أذى، فمثل ذلك لا يجتمع مع خير الأعمال وأفضلها. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وقد أجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، يعني الحيض، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أخرجه مسلم. وقد كان بعض عوام الخوارج في الزمان الأول يأمرون بالقضاء، فانعقد الإجماع بعد ذلك على أن الحائض لا تؤمر بقضاء الصلاة. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد على أن أكثر الحيض 15 يوما، فما زاد من الدم فهو استحاضة. وقال أبو حنيفة: أكثره 10 أيام. وروي عن مالك أنه لا وقت لأكثر الحيض، وإنما يرجع فيه إلى عادة النساء. وأما أقل الحيض فقال الأئمة الشافعي وأحمد: أقله يوم وليلة. وقال الإمام أبو حنيفة: أقل الحيض 3 أيام. وقال مالك: يرد ذلك إلى عرف النساء، ويمكن أن يكون دفعة من دم. وقد قال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي: أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما. وقال الإمام أحمد: أقله 13 يوما. وقد ورد ذلك عن علي رضي الله عنه. وقد استدل بالآية على أن الحائض لا تطوف بالبيت ولا تلبث بالمسجد، لأن رب العزة والجلال قد جعل الحيض أذى، ومثل ذلك لا يتناسب مع هذه الأفعال الشريفة. وقد دل على هذا الحكم أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دليل على أنه يجب على المرأة الحائض أن تغتسل عند انقطاع دم الحيض، وفيه دلالة على نجاسة دم الحيض ووجوب غسل الثياب منه، فإنه قد جعل الحيض أذى، ومن معاني الأذى ما يتأذى منه من النجاسة ونحوها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نواصل الأحاديث والأحكام التي يمكن استفادتها من هذه الآية في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.